رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجبات. ما زلنا نتكلم في شعائر الحج، وهذا الباب معقود لبيان أركان الحج وواجبات الحج. فالحج لا يتم إلا بوجود أركانه وواجبات، فإن نقصش فإن تخلف شيء من ذلك، فإن كان ركنا من أركان الحج فإن الحج لا يصح، وإن كان واجب من الواجبات فسيأتي إن شاء الله أنه أن الحج صحيح، ولكنه ينجبر بالدم، ينجبر بالفدو. وهنا قال: باب أركان الحج وواجباته. أركان الشيء، ركن الشيء يعني قاعدته وأساسه، هذا هو الركن. ولهذا قال: بني الإسلام على خمسة أركان، أو أركان الإسلام خمسة. فالبناء يقام على قواعد، القواعد إذا انهد منها شيء سقط المبنى، سقط البناء. الحج إذا تخلف شيء من الأركان لم يصح، فلو لم يقف فالوقوف بحرفة ركن، وطواف الإفاضة ركن، والإحرام ركن، والسعي على بعض الأقوال ركن. إذا تخلف شيء من هذه ما صح الحج، لكن إذا تخلف واجب صح الحج وجبر بالدم. فقال: أركان الحج أربعة. أركان الحج أربعة أركان. الأول الإحرام. الأول من الأركان هو الإحرام. فلو إنسان وقف بعرفة وطاف وسعى وهو لم يحرم ما صح حجه. طوافه يكون طواف نفل، طوافه يكون طواف تطوع، ما هو طواف حج. إذا ما أحرم، إذا ما دخل في العباد. والإحرام تقدم معناه أن الإحرام معناه نية الدخول بالنسك، هذا هو الإحرام. الإحرام إنك تنوي الدخول في النسك. النسك ما هو؟ النسك إما حج وإما عمرة، إما إنك تحرم بالحج وإما أن تحرم بالعمرة، هذا هو النسك. فنية الدخول بواحد من هذين أو بهما للقارئ، هذا هو الإحرام، هذا هو الإحرام. وليس الإحرام معناه التجرد من المخيط للرجال، هذا ما هو هو الإحرام. فقد الإنسان يتجرد ويلبس الإزار والرداء، ولكنه ما نوى الدخول بالنسك، ما يقال إن هذا محرم، ما يقال إنه محرم. لو مثلا لبس الإزار ولبس الرداء على أنه ناوي يحج، على أنه ناوي يعتمر، لكنه إلى الآن ما دخل بالعبادة، ما دخل بالنسك، له أنه يتراجع، وله أنه لا أنه يغير نيته، يغير النية، فلا يحج ولا يعتمر ما دام أنه لم يدخل. أما إذا دخل ما عاد يتمكن، بعد ما يقول لبيك اللهم لبيك بنية الحج ونية العمرة، ما عاد يا خلاص يعني انتهى الخيار، ما عاد بقي خيار، لازم انه يتم الحج او يتم العمرة، واتم الحج والعمرة لله. لكن يتهجأ الانسان ويلبس ثم يتغير رأيه، قل انا احس معي سخونة، انا عرض لي شغل، انا مالي نية اروح الى مكة، انا كذا كذا، لا بس ما دام انك ما احرمت، ولو انك تهيأت للإحرام، ولو اغتسلت، ولو تطيبت، ولو لبست ملابس الإحرام، ما دام انك ما دخلت في العبادة فأنت بسعة بحد. اذا اردت ان مثلا الانسان يقف في الصف يريد ان يصلي، ما دام انه ما قال الله اكبر وكبر تكبيرة الإحرام، وهو الان ما دخل في الصلاة، ولو انه متطهر ودخل المسجد ووقف في الصف، ما دام انه ما قال الله اكبر بنيه تكبيره الاحرام والى الان ما دخل في الصلاه مخير. وكذلك الاحرام، كذلك الاحرام، ما دام الانسان ما نوى الدخول في النسك فهو بالخيار. اما اذا احرم ونوى ما عاد يتمكن ابدا بحال من الاحوال، لو فسخ، لو قال نوي غيرت نيتي، لو قال بطلت الحج بطلت العمر، ما يمكن ابدا. مثل النذر، ان كان الانسان يتخلص من النذر ويتخلص من الحج والعمر، الى احرمت لازم تكمل، لازم عليك تكمل حتى الموت ما يفك من الاحرام. رجل سقط من راحلته يوم عرفه وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوا وجنبوه الطيب وكفنوا ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة على إحرام ملبي. إذا كان الموت ما فك من الإحرام، كيف الإنسان يستطيع يتخلص منه؟ ما يستطيع، ما تستطيع تتخلص من الإحرام إلا إذا أكملت أعمال، إذا أكملت أعمال الحج وأكملت أعمال العمرة أنت تحللت. أما قبل ذلك ما يمكن، ولو فسخت النية، يعني مثلا الصلاة تستطيع تبطلها، تستطيع أنك تبطل الصلاة، أنت لو هي فرض، لو هي فرض تكلمت أو رحت أو نويت انقطعت الصلاة. الصيام تستطيع أنك تأكل وتشرب وتبطل الصيام، لكن الحج لا يمكن أبدا بحال من الأحوال، ما يمكن إلا أنك تكمل أعمال. أو أن الإنسان يشترط في أول الحج، في أول الإحرام، ويقول أنه حصل لي عذر، حصل لي مانع، فمحلي عند حيث حبستني وحصل له عذر وهو على شرطه على الله، أو والعياذ بالله يرتد عن الإسلام. إذا ارتد عن الإسلام خرج من الحج، لئن أشركت لا يحبطن عمل. إذا أما غير هذه لا يمكن أبدا للمحرم أنه يخرج من الإحرام. فالمهم من الإحرام، إذا قيل لك ما هو الإحرام، علمني إيش الإحرام، يقول الإحرام نية الدخول في الحج أو العمرة، هذا هو الإحرام. إذا نويت فأنت حج أحرمت، نويت عمرة أحرمت بالعمرة. إحرام يعني حرمت على نفسك أشياء كانت مباحة لك، حرمت على نفسك أشياء بالإحرام كانت مباحة، كان مباحا لك أيها الذكر تلبس المخيط، الآن صار حراما عليك. مباحا لك أيها الذكر تغطي رأسك، أصبح حراما عليك. مباحا لك تأخذ من شعورك وتقلم أظفارك، أصبح حراما عليك. مباحا لك الطيب، أصبح حراما عليك. مباحا لك النساء، أصبح حراما عليك. مباح لك قتل الصيد، أصبح حراما عليك. وهكذا جميع محظورات الإحرام أصبحت محرمة عليك بعد ما كانت حلالا لك. هذا معنى الإحرام، الإحرام أنك تحرم على نفسك أشياء كانت حلالا لك نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. والإحرام ركن من أركان الحج أو العمرة. إذا ما أحرم الإنسان، لو يقف في عرفة من الصبح إلى الصبح الثاني وهو ما أحرم، ما يعتبر حاج هذا. فاللي يقف مع الناس، إما الشايب وإلا طباخ وإلا صبي وإلا نحو ذلك وهو ما أحرم، ما يقال هذا إنه محرم، ما يقال هذا حاج، قال ما دام إنه ما أحرم ما يعتبر حاج هذا. مثل هذي يسكنون تبع الحجاج، إذا ما أحرموا ما يعتبرون حاجي، يعتبرون حلي ما يعتبرون حاجي. فالمهم أن الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام، هذا الركن. فمن تركه لم ينعقد حجه، من ترك نية الدخول في النسك ما ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. فلو أحرم الإنسان ولو لم يقف بعرفة ليس له حج، الحج عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فلو مثلا إنسان أحرم وجلس في مكة أو راح المزدلفة أو راح المنى أو كذا وكذا لكنه ما ذهب إلى عرفة، نقول حجك ما، نقول ليس لك حج، ما حجي. قال أنا أحرمت وأنا جيت المزدلفة وبت فيها وبت في منى ورميت الجمال، قلنا كل هذا لاغي ما له قيمة ما دام انك ما وقفت بعرفة فليس لك حج. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. لو وقف لحظة من اللحظات، لحظة بس، لو يقف دقيقتين يكفي عن الواجب، دقيقتين يقفها أو يمر بسيارته خلاص كان. بس السنة إن الإنسان يقف الوقت كله، هذا السنة والفضيلة والحج الكامل. لكن الأداء الواجب واللي يعتبر حاج، لو تدخل مع الشارع وتروح تخرج مع عرفة من هناك خلاص وقت الوقوف كف كف. لو جيت من أحد أطرافها بالسيارة ولفيت وخرجت منها تعتبر وقفت بعرفة وأتيت بالركن، ركن من أركان الإسلام. طيب متى الوقوف؟ متى وقت الوقوف؟ وقت الوقوف فيه خلاف بين أهل العلم. الأئمة الثلاثة اللي هو مالك، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، يرون إن الوقوف بعرفة إنه يبتدي من الظهر، ظهر يوم التاسع، ظهر يوم التاسع إلى الصبح من يوم العاشر، إلى صبح يوم العاشر. لأي لحظة من اللحظات وقفت في هذا الوقت من ليل أو من نهار فقد أتيت بالواجب، أتيت بالركن، أتيت بركن الحج. الإمام أحمد بن حنبل يرى أن وقت الوقوف يبتدي من الفجر، من فجر يوم تسع، ما هو من الزوال، ليس من الزوال، لا، من الفجر. كل له دليل. ايش دليل الائمة الثلاثة؟ قال دليلهم ان النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل عرفة الا بعد زوال الشمس، اما قبل زوال الشمس فكان في نمرة، جاسم في نمرة، جاسم بالخيمة في نمرة، لما زالت الشمس دخل عرفة. دليل على ان ضحى ان نضح يوم تسعة انه ليس من وقت الوقوف، ولو كان من وقت الوقوف لدخل النبي عليه الصلاة والسلام عرفات، دخلها من الصبح، من أول الوقت. هذا دليل الأئمة الثلاث. دليل الإمام أحمد يقول إن عروة بن مضرس الطائي واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة، قال يا رسول الله أنا ما أعرف عرفات، أنا جاي من حائل، من جبل طي، جبل طي يعني جهة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، أنا جاي من حائل، أتيت من حائل، من جبل طي، ما تركت جبل وترى تركت وادي ولا ترك إلا وقفت عليه، إلا وقفت أتلمس عرفة، فين عرفت؟ هنا هنا هنا، كل مكان أظن أنه عرفة أروح أوقف فيه، لأنه ما جاء إلا متأخر بالليل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح بمزدلفة، من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العروة بن مضرس إذا وقفت بعرفة من ليل أو نهار استريح. حياك الله، الحمد لله، الله يبارك فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العروة بن مضرس إذا كنت واقفا قبل هذه الصلاة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجك. والنهار طبعا داخل من الصبح. فالحديث هذا دليل على أن وقت الوقوف يدخل من الصبح. قال ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من الزوال إلى إلى وقتنا هذا. سأني يقول كده عليه الصلاة والسلام، لكن لا، قال من ليل أو نهار، معناه أنه يشمل كل يوم التاسع كله، يشمل يوم التاسع كله. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة يا إمام أحمد؟ ليش النبي ما دخل عرفة إلا بعد الزوال؟ قال لك ما هو لازم أنه يستوعب الوقت كله، ما هو لازم إن الحاج يجلس بعرفة من أول الوقت إلى آخر الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام من حين زال غابة الشمس دفع إلى مزدلفة، مع أن وقت الوقوف باقي إلى الصبح كل وقت وقوف، وهذا النبي ترك الوقوف، ترك الليل ما وقف فيه إلا جزء منه. فاستيعاب وقت الوقوف كله ما هو لازم، يكفي أنه أدرك جزء من الليل وجزء من النهار. وقول الإمام أحمد راجح، قول الإمام أحمد راجح، والأحوط أن الإنسان أنه يدرك الزوال خروجا من الخلاف الأئمة الثلاثة. هذا هو زمن الوقوف. فزمن الوقوف إما أن يكون من الزوال إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر من ليلة عشرة على مذهب الأئمة الثلاثة، وإلا أن يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، من طلوع الفجر يوم التسعة إلى طلوع الفجر يوم عشرة، يعني ما بين الأئمة الأربعة خلاف من آخر الوقوف، كلهم يتفقون على أنه ينتهي بطلوع الفجر. من طلع عليه الفجر ولم يقف فاته الحج، من طلع عليه الفجر يوم عشرة من ذي الحجة وما وقف بعرفة فاته الحج. هذا إجماع من الأئمة الأربعة. إنما الخلاف في أول الوقت. هذا زمن الوقوف. ما كان الوقوف عرفة فضاء واسع جدا، يعني يمكن عرضها يكون أكثر من 6 كيلو من الشمال إلى الجنوب، ويمكن يكون من الشرق إلى الغرب لا يقل عن 7 كيلو، يعني فضاء واسع. فكل ذلك الفضاء التي محيطة به الجبال كله عرفة، تقف هنا كله عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. يعني ما هو لازم إلا تجول في المكان الذي أنا وقفت فيه، لا، أي مكان تقفون فيه بعرفة فهو جاي. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. فأي مكان وقفت فيه من هذا الميدان الفسيح فأنت حجك صحيح، ولا فاتك فضيلة ولا فاتك شيء. أما الطلوع إلى الجبل ما يشرع، الطلوع إلى جبل عرفات، الجبل الصغير هذا، ما يشرع الطلوع له، وله سن، ولا ذكر أحد من أهل العلم أنه سن الطلوع لهذا الجبل أبدا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم طلع، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ما كانوا يطلعون إلى الجبل، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقف خلف الجبل، يقف شرق الجبل، فيكون الجبل بينه وبين القبلة، يستقبل الجبل ويستقبل القبلة. هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما حج الوداع. ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنا، ارفعوا عن بطن عرنا. عرنا هذا وادي عظيم، يأتي من الشمال فيذهب إلى الجنوب، جاعلا الحرم يعني حدود الحرم عن يمينه، وجاعلا عرفات عن شماله. يسمى هذا الوادي وادي عرنة. وفي المسجد عليه، مسجد نمرة، بعضهم يقول مسجد عرنة، مقدمة المسجد في نفس الوادي. الوادي يصفق في قبلة المسجد لا يصح الوقوف فيها. مسجد الأميرة تقريبا أكثر من من 70-80 متر من قبلة المسجد لا يصح الوقوف فيها، لأنها ليست من عرفة وإنما هي من نمرة من الوادي، من وادي عوران. فاللي يصلي بالمسجد يجب عليه يتأخر بخلف المسجد، يؤدي الصلاة ما في شيء، إنه يؤدي الصلاة في مقدمة المسجد، ولكن لا يقف في مقدمة المسجد، لأن مقدمة المسجد ليست من عرفة إنما هي من الوادي. هذا المكان الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع مشى من منى بعد طلوع الشمس. هو كان خرج من مكة يوم 8 الضحى، يوم 8 يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة كان مخيم عليه الصلاة والسلام في الأضحى اللي عند المقابر خلف بعد المقابر. نعم، كان هذا مخيم النبي عليه الصلاة والسلام. فركب من مخيمه إلى منى، ضحى يوم الثامن محرم بالحج، كان محرما بالحج والعمرة قارن عليه الصلاة والسلام. فصلى بمكة الظهر يوم 8 والعصر والمغرب والعشاء، ثم صلى صلاة الصبح يوم 9، فلما طلعت الشمس ذهب إلى عرفات، ذهب إلى بعد طلوع الشمس، فوجد القبة يعني الخيمة الصغيرة قد ضربت له، يعني نصبت له في نمرة. نمرة هذه قرية أو جبل عند عرنة، يعني غرب عرنة، والمسجد شمالي شرقي عرنة، فالوادي بينه بين نمرة وبين عرفة. جلس في هذه القبة عليه الصلاة والسلام، ضحى يوم تسع. فلما زاغت الشمس يعني مالت للمغرب، يعني دخل وقت الظهر، ركب راحلته صلى الله عليه وسلم ونزل في بطن الوادي في مكان المسجد الآن. هذا هو بطن الوادي، بطن وادي عرنة. فخطب الناس تلك الخطبة العظيمة اللي بيّن فيها الحلال والحرام، وبيّن فيها الدماء، وبيّن فيها الديات، وبيّن فيها وأبطل فيها الربا، وأبطل فيها المعاملات المحرمة، وأوصى بالنساء خيرا، وأوصى المسلمين بعضهم ببعض وألا يعود بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. خطبة عظيمة، خطبة مودع عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. يشريهم ويقول: اللهم اشهد، كأنه عليه الصلاة والسلام يحس أنه لن يقابلهم بعد هذا العام، وأن أجله قريب، أن أجله قد قرب عليه الصلاة والسلام. فكان يودع الناس ويشهد الله عليهم أنه بلغهم الرسالة وأداهم الأمانة عليه الصلاة والسلام. فكان يقول: الله هل بلغت؟ فيقول نعم، ثم يقول: اللهم اشهد أني أديت رسالتي عليه. لما أنه عليه الصلاة والسلام انتهى من هذه الخطبة، أذن بلال في نفس الوادي. بلال أذن، لما أذن بعد صلى الظهر ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، جمعا بين الصلاتين وقصر الرباعية، قصر الرباعية إلى ركعتين وجمع بينهما حتى يتسع الوقت للوقوف والدعاء والتلبية والتكبير، يتسع الوقت، ما يكون فيه وقت يعني يشغل عن هذا، عن عبادة يوم عرفة. لما إنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين جمعا وقصرا، صلاة الظهر ثم بعدها صلاة العصر، ركب راحلته ودخل عرفة، وذهب عليه الصلاة والسلام إلى الموقف الذي خلف الجبل. ما زال عليه الصلاة والسلام واقفا خلف الجبل مستقبلا للقبلة يدعو الله ويكبر ويهلل ويلبي كذا حتى غابت الشمس. فلما نزل قرص الشمس وهبط دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. فهذا هو. فالمهم من هذا أن الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه. فلو الإنسان أحرم وطاف وسعى وكل شيء، ولكن أو وقف بمزدلفة أو منى أو رمى الجمار، ولكنه لم يقف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعمره كما سيأتي إن شاء الله. فقال الثاني من أركان الإحرام الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة رواه أبو داود، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم. فهذا هو وقت الوقوف. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. يعني إذا وجد الإنسان المحرم بالحج في هذا الوقت وفي هذا المكان الذي حددناه والزمان الذي حددناه، إذا وجد الإنسان ولو لحظة واحدة لو دقيقة واحدة دقيقة أو نصف دقيقة في هذا المكان حجه صحيح، تم حجه أجزأ. أما هذا الفضيلة وأما هذا الثواب هذا له كلام آخر. أما أن حج تم حجه أجزأ. قال لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لامن الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة صلاة الصبح، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا، تم حجه أنت مدمن. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قضى تفثا التفث معناه الدغن والأوساخ التي تعلق الحاج. الحاج إذا أحرم وصار ما يتطيب وصار ما يكد شعره وصار ما يكذا يتوسخ، خصوصا في الزمن الأول يوم كانوا مثلا يمكثون مثلا 6 أيام 7 أيام 10 أيام هم بالإحرام، ما كانوا مثل الآن إن الواحد مثلا الميقات ساعة ساعة وربع ساعة ونص وهو جاي، لا كان الواحد يحرم من الميقات ويأخذ يومين 3 ما وصل، لا من قبل المدينة يمكن يأخذ 10 أيام، يمكن أن يحرم في المدينة أنه يمكن 10 أيام ما وصل مكة، لأن ميقات المدينة بعيد، ذي الحليفة عبارة علي بعيد. فقال قضى تفثه يعني بعد أن فك إحرامه أزال أوساخه وأدرانه وشعوره وأبقاره ونحو ذلك. يقول قال المجد وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الشمس فقد أدرك، رواه الخمسة. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ليس لأنه ليس من أهل العبادة بخلاف النايم. يعني يقول والعياذ بالله لو وقف عرفة إنسان سكران ما الحج، ما الحج، قال ما عنده أهلي، عقله نزف عقله من السكر. أو مجنون، إنسان مجنون أصابه نوبة جنون مع أهله وهو محرم وقفوا أحرم وهو صاحي لكن ما وقف بعرفة إلا بعد ما أصابه نوبة الجنون، ما يصح حجك. لأنه حين وقف ما ليس أهلا للوقوف، ما هو أهل للوقوف. أو مغمى عليه، إنسان أغمى عليه أصابته الغشوة، أصابته حتى من أول الوقوف إلى آخر الوقوف، ما صحي إلا بعد ما خرجوا من عرفة، ما له حد، لأنه ليس منه، ما عندي الشعور، ما في الشعور. بخلاف النايم، لو إنسان مثلا فرضنا أن إنسان مثلا ما جاء إلا بالليل، كثير ما تقع، ربما تقع هذه كثير، أحرم لما ركبه والسيارة نام فيه، إحنا ليل مثلا دخلوا عرفة ودعوا كذا وهذا على نوم نايم، ما صح من نوم إلا بعد ما خرجوا من عرفة، دخل عرفة وهو نائم وخرج وهو نايم، ما صح. لما إنه أنت قالوا له حذر بين عرفة، قال عرفة جيناها ودعونا وذا وخرجت، قال أنا نمت ما دعوت ولا علمت عنها ولا دريت عنها ولا شيء. نقول حجك صح، أنت أتيت بنية، أحرمت بنية الحج ودخلت وأنت عندك إحساس، عندك إحساس وإنما نوم فقط، فالحج صحيح، الحج فيها صحيح. يقول ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في يوم الثامن أو العاشر خضع أجزاءهم نص عليهما، لأنه لا يوم الوقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطن فيه خلاف في مذهب أحمد؟ قال الشيخ تقي الدين، يعني أن يقول معناه، يقول لو أن الناس أخطأوا وقفوا يوم ثمان، وقفوا يوم ثمان، ثم بعد هذا بعد ما انتهى الوقوف وصار يوم العيد، جاء إخباريات وجاء شهود يشهدون ان اليوم اللي انتم وقفتم فيه انه يوم ثمان مو يوم تسع، وحج الحج صحيح، الحج يوم يحج الناس والأضحى يوم يضحي الناس، أمة محمد لا تجتمع على خطأ. ما دام ان الحاج كله وقف او اكثر الحاج كله وقف، فهذا في علم الله انه هو الحج، يعني في حكم الله ان هذا هو الحج، ولو حصل خطأ في الايام حصل هذا. او بالعكس مثلا صار يوم عشر فات يوم تسع ما وقف، ولا وقف الا يوم العيد، لكن كل الحجيج او اغلب الحجيج وقف، فهذا يصح الحاج. يقول ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزاءهم نص عليهما، لانه لا يوم الوقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفه باطن فيه خلاف في مذهب احمد؟ قال الشيخ تقي الدين، وان فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم، اما اذا كان الخطا له ما هو من الجمهور، من ناس قليلين هم الذين أخطأوا، قالوا والله حنا شفنا الهلال، حنا شاهدناه، نعم حنا شفناه كذا، وحنا نبي نقف، وقفوا تبين أنهم مخطئين، وهم قليلين. نقول حجكم غير صحيح، لأنكم أنتم لا تمثلون أمة محمد، اللي يمثل أمة محمد هم جمهور المسلمين، هم الذين يمثلون الأمة، أما أنتم فلا تمثلون الأمة. الثالث طواف الإفاضة، الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة على البيت، تقدم الإحرام على ركن، الثاني الوقوف بعرفة على ركنين، الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، يعني أحد يسميه طواف الإفاضة، وحد يسميه طواف الحج، وحد يسميه طواف الصدر، كله يعني جاي التسمية واحد. المهم أن طواف الإفاضة، إيش معنى الإفاضة؟ معنى الإفاضة تقول فار السيل، إذا فار السيل من مكان إلى مكان امتلأ المكان هذا ثم فاض منه، فار السيل، كأن الحجيج إذا فاضت بهم منى وفاضت بهم مزدلفة أفاضوا على مكة، أفاضوا على مكة فطافوا طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، لو الإنسان ترك الوقوف ترك الطواف ما صح حج، وقف بعرفة ووقف بمزدلفة وبات بمنى ورمى الجمال، ولكنه لم يطف طواف الحج وهو طواف الإفاضة، لم يطف بالبيت، فحجه غير صحيح. حجه غير صحيح لأن الحج لأن الطواف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدون. ولهذا قال طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن الله قال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقولوا فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يعني مناسك الحج من الوقوف ومن مزدلفة ومن الرمي ومن الحلق ومن كذا. بعد هذا وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة البيت العتيق هو هذا البيت العظيم. بيت سمي عتيق، سمي البيت العتيق قالوا لأنه العتيق يعني الشيء القديم، تقول هذا عتيق يعني قديم، وهو أقدم البيوت التي يعبد الله فيها، أقدم البيوت التي عبد الله فيها هذا البيت. أول ما بني بيت لله يعبد الله فيه في الأرض هو هذا البيت. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي بيت بني عبد الله فيه أو بني لله؟ قال البيت المسجد الحرام. قال ثم من؟ ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. فهذا بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وذاك بناه حفيده يعقوب إسرائيل، هو الذي بنى المسجد الأقصى. وبين بناية المسجد الحرام وبناية المسجد الأقصى 40 سنة. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكانوا يرفعون القواعد يعني يعلون البناء، يعلون يحطون حجرا على حجر حتى ارتفع البناء. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، يناوله الحجارة موال لبناء البيت. وسمي العتيق لأنه عتق من الجبابرة، أعتقه الله من الجبابرة الذين يريدون هدمه ويريدون تخريبه. فكم جبار جاء إلى هذا البيت يريد الإفساد فيه ويريد هدمه، قسمه الله. وأعظم حادث في ذلك قصة أصحاب الفيل المشهور، جاي من اليمن أبرهة مع الجيوش ومع الفيلة ومع العدة وكذا، جاي نبي يهدم البيت. لما وصل إلى حدود الحرم عند عرنة بل مغمس، لما وصل إلى ذلك أرسل الله عليهم طيرا أبابي، طير أبابي، كل طير مع 3 أحجار مثلها الخطاب، مثل الخطاطيف هذه الذي الطيور هذه. ألم ترى كيف، ألم ترى إلى ربك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابي ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فأرسل الله عليهم هذا الطير، يقولون الطير الأسود كالخطاب مع 3 أحجار كل رجل فيها حجر، وفي منقار حجر، الحجر قدر حبة الفول، قدر حبة الفول من سجيل، يعني أنها طين محماة بالنار، طين أحميت بالنار. فكان الحجر يصيب الآدم من رأسه فيخرج من تحت، يقسمهم قسمي. فالله سبحانه وتعالى أباده لأنهم جايين يهدمون هذا البيت. فهذا البيت سمي عتيق لأن الله تعالى خلصه وأعتقه من أيدي الجبابرة. وقيل عتيق من العتق وهو الجيد، قال هذه فرس عتيق، يبقى يمدحون الفرس الطيبة، قالوا هذه عتيق يعني جيدة أصيلة، يعني أصالة وطيبة فيه. والمعاني ذا كلها موجودة في هذا البيت، فهو أقدم بيت فهو عتيق، والله اعتقه من الجبابرة فهو عتيق، وهو بيت كريم على الله فهو عتيق. ولهذا قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حارت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حابت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على هذا على أن الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، فهذه صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 14 من ذي الحج، يعني بعدما نزل إلى منى، وكانت تلك الليلة هي ليلتها التي يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنها حابت. قال: أحابستنا هي؟ يعني ظن أن عليه الصلاة والسلام إنها ما طافت طواف الإفاضة، فبمعنى الحديث أن الصفية لو كانت لم تطف بالبيت لكانت حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست الصحابة الذين يبلغون 100,000، كل ذلك لأنها لم تطف طواف الإفاضة. فدل على هذا على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأنه لا يمكن سقوطه بحال من الأحوال، وأن الإنسان المعذور يجب يمكث بمكة حتى يطوف، ولا يحل له أن يسافر عن مكة حتى يطوف بالبيت.